الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة، الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. أما الواجب على أهل العلم من العلماء الكبار ومن دونهم والطلبة فيما بينهم، فعلى كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، وهذا واجب عمومي على جميع المسلمين. لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم، لما تميزوا به ولما خصهم الله به. وعلى كل منهم أن يدين لله ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين، فإن هذا الحب من أعظم ما يقرب إلى الله ومن أكبر الطاعات. وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل، فإن نفس الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات، ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها، ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه. فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وعلى غيرهم أن يميزوا بهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات. وإذا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عظيم، وطالب العلم يحتاج حاجة ماسة أن يذكر بمثل هذه الواجبات وأن يقف على هذه الآداب وأن يعرف هذه الأخلاق الفاضلة الكاملة التي ينبغي أن يكون متحليا بها وأن يحذر من أضدادها من الأخلاق السيئة والتعاملات التي لا تليق بالمسلم، فضلا عن طالب العلم. وهذا الفصل عقده رحمه الله أولا في بيان واجبات أهل العلم فيما بينهم، من جمعهم رحم العلم، الرحم المبارك، وتلاقوا على العلم وجلسوا في مجالس العلم وحفظوا معا كتب العلم ولازموا أهل العلم، فهؤلاء ثمة واجبات ينبغي أن تكون فيهم أو في تعاملهم فيما بينهم تقديرا لهذا المقام العظيم والشرف الكبير والخير الذي ساقه الله تبارك وتعالى لهم، حيث صبروا على العلم ومجالسه وحفظ مسائله والعناية به. فهؤلاء ولا شك ثمة واجبات تلزمهم فيما بينهم، وهي مقتضيات العلم وموجباته، ومن حقوق طلاب العلم التي ينبغي أن يوفي بها كل مع صاحبه، ولا تكون المعاملة مبنية على المعاملة بالمثل أو أن يكيل له بالمكيال الذي يكيل له به صاحبه، بل ينبغي أن يترفع عن ذلك طالب العلم، وأن يكون تعامله مع الآخرين وكذلك تعامله مع زملائه تعاملا يقصد به التقرب إلى الله، بأن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة، متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، راجيا بذلك ثوابه وأجره سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله قاعدة شريفة في هذا الباب في التعامل طلاب العلم وأهل العلم بعضهم مع بعض، قال على كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه. هذه قاعدة شريفة استفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والمحبة كما هو معلوم مكانها القلب، فالواجب أن يكون قلب طالب العلم تجاه إخوانه من طلاب العلم الحب، وأن يكون محبا لهم ويحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. فإذا وجد هذا الحب وسلم القلب من الغل والحقد والضغائن ونحو ذلك تولدت المعاملات الطيبة. أما إذا ضعف الحب أو انتفى ووجد مكانه حقد أو حسد أو نحو ذلك تولدت المعاملات السيئة. فاللسان واليد مغارف لما في القلب، الذي في قلب الإنسان يغترفه بلسانه ويده. ولهذا أهم ما ينبغي في هذا الباب تحقيق هذه القاعدة: أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. يقول رحمه الله: هذا واجب عمومي على جميع المسلمين، هذا واجب عمومي على جميع المسلمين، واجب على كل مسلم أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. لكن أهل العلم عليهم من هذا الحق أعظم مما على غيرهم، أعظم مما على غيرهم لما تميزوا به. تجد من أكرمه الله بالعلم وقف على هذا الحديث، وقف على نظائره من السنة، وقف على الفوائد والثمار والآثار، وقف على أيضا خطورة مخالفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا عمل، عمل بعلم ودراية وبصيرة، وإذا ترك هذه الواجبات تركها والعياذ بالله عن علم. فإذا طالب العلم يلزمه في هذا الأمر أعظم مما يلزم غيره لما حباه الله سبحانه وتعالى به في هذا الأمر من علم وفهم وبصيرة. قال: وعلى كل منهم أن يدين لله، أن يتقرب لله سبحانه وتعالى ويتقرب إليه بمحبته جميع أهل العلم والدين، ويعد هذه قربة من القرب، قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله، أن يحب أهل العلم، أن يحب ورثة الأنبياء، أن يحب من أكرمهم الله سبحانه وتعالى بحفظ الشرع وبلاغه وبيانه ونصح الناس فيه، أن يحب معلم الناس الخير ممن نور الله بصائرهم وأكرمهم بالفقه في دينه فأخذوا يفقهون الناس ويعلمونهم. فهؤلاء حبهم قربة، حبهم قربة يتقرب بها إلى الله، ومن أكبر الطاعات. قال: وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله، بمعنى أنه كلما ازداد العبد من صفات الخير وأعمال الخير وأعمال البر كان له من الحب النصيب الأعلى. كلما ازدادت الخيرات ازداد الحب. فالحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فهذه قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الحب يتبع ما اتصف به الإنسان من الأمور التي يحبها الله ورسوله من العلم والاشتغال به والعمل، فإن الاشتغال بالعلوم الشرعية وتوابعها من أجل الطاعات. فأنت على سبيل المثال إذا رأيت أحدا من إخوانك محبا للعلم، محبا لحلق العلم، محبا لمجالس العلم، محافظا على الفرائض، مواظبا على الطاعات، تحبه وعد حبك له قربة لله، قربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا لم تحب من حفظ وقته في العلم وفي طاعة الله سبحانه وتعالى، من ستحب؟ إذا لم تحب من حفظ وقته في العلم وفي طاعة الله وعبادته، من تحب؟ من الذي ستحبه؟ فالحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. قال: ثم حصول العلم للشخص هو من الأوصاف التي يحب لأجلها. إذا شخص لازم مجالس العلم والحفظ ثم أصبح من أهل العلم، فهذه أيضا مرتبة يزيد نصيب الشخص من الحب بحصولها ووجودها. ثم تعليمه للناس وعمله مما يجب أن يحب عليه، كان معلما ناصحا، فهذه كلها تفصيل لقوله فيما سبق: على كل منهم أن يحب للآخر ما يحب لنفسه، أن يحب للآخر ما يحب لنفسه. قال: فكل هذه الأمور موجودة في أهل العلم، فلهم من الحق على أهل العلم وغيرهم أن يميزوا بهذا عن غيرهم لما لهم من المميزات، يعني لما اجتمع فيهم من الصفات التي يحبون عليها وتدعو إلى محبتهم من تعلم وتفقه وعمل وتعليم وصبر على العلم والتعليم. هذه كلها مقتضيات لحبهم والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم. نأتي إلى أمر في الباب، وهو أن شخصا من أهل العلم أو طلاب العلم أحببته وتقربت إلى الله سبحانه وتعالى بحبه، ووقع في زلة، أخطأ، وقع في مخالفة، فما هي الطريقة التي يتعامل بها؟ هل جميع ما أحببته له مجرد ما رأيت فيه مخالفة ما تلغيه وتتحول إلى شخص مبغض له تماما؟ ما هي المعاملة المناسبة؟ هنا يحدث أحيانا خلل، وأحيانا من باب الغيرة لدين الله جميع ما كان عليه من أعمال فاضلة وأعمال خيرة، إذا رأى في مخالفة ما تجده يتحول إلى البغض التام له بعد أن كان محبا الحب التام له. فإذا وقع في عثرة، ومن المعلوم أن طالب العلم مثله ومثل غيره من الناس ليس معصوما، إذا كان الإنسان طالب علم ليس معنى ذلك أنه معصوم. كل بني آدم خطأ، كل إنسان عرضة للخطأ. فلنفرض أن طالب علم أحببته وعرفت فضله وعرفت نبله وحرصه، ويوم من الأيام وجدته أخطأ في خطأ ومخالفة، ما الطريقة المناسبة؟ هل المناسب أنك تلغي حبك له وتبدأ متحولا لبغضه ومعاداته والتحذير منه مثلا، أو ما هي الطريقة المناسبة التي يحسن أن تعامله بها مما تتحقق بها المصلحة وتندر أيضا المفسدة؟ هذا ما يوضحه الآن رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وإذا عثر أحدهم وغلط في مسألة علمية تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي هي أحسن. يقول: تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي أحسن. هذا الذي ينبغي، الأول ستر ما صدر منه، والأمر الثاني نصيحته بالتي أحسن، يختار أحسن الأساليب وأجمل الطرائق، ويكون سرا بينه وبينه وبرفق ولين وحب ودعاء. قال: تعين ستر ما صدر منه ونصيحته بالتي أحسن. من الناس من يعكس هذا تماما، إذا رأى فيه مخالفة لا يناصحه ولا يستره، لا يناصحه ولا يستره، لا يناصحه أبدا، ولا يستره يذهب في المجالس أنا رأيت فلان هذا الذي كذا وهذا الذي كذا والذي يتظاهر أنه مثلا طالب علم رأيته فعل كذا أو شاهدته فعل كذا إن لم أيضا يزد عليه في أوصاف أو يعظم أو يكبر شيئا رآه منه فيزيده عن حده فتحدث فجوات ويحدث خصومات ويحدث عداوات ويفرح بذلك الشيطان ولا يتحقق للأخوة التي ينبغي أن تكون أي مكسب ولا أي مربح. فإذا الواجب أن يستر وينصح بالتي أحسن. الخطوة الأولى أن يستره، والخطوة الثانية أن يناصح بالتي أحسن. إذا أردت أن تعرف أن هذا هو أفضل أسلوب، إذا أردت أن تعرف أن هذا هو الأسلوب الأفضل الأنفع، قدر أنك أنت الذي وقعت في الخطأ وأنت لست معصوم. قدر أنك أنت الذي وقعت، ما الذي تحب ممن رآك تخطئ؟ هل تحب أن يشيع خطأك في الملأ؟ هل تحب أن يتركك دون أن ينصحك ويبين لك خطأك؟ إذن رجعنا للقاعدة الأولى الشريفة، هل تحب لإخوانك ما تحب لنفسك؟ فهذه حقيقة مفيدة جدا. يعني إذا أردت أن تخطو خطوة وتريد أن تعرف هل هي مناسبة أو غير مناسبة، هل هي جيدة أو غير جيدة، قدر أنك أنت الذي وقعت في هذا الأمر، ثم ابدأ بالمعاملة بالشيء الذي تحبه لنفسك. إذا كنت بهذا المستوى من التعامل فأنت على خلق عظيم. فإذا الإنسان إذا وقع في خطأ لا شك أن الذي الأحب إليه أن يستر، والأحب إليه أن ينصح سرا. فإذا كان وهذا هو الأحب إليه فليقدم للناس الشيء الذي يحب أن يقدم له، وليعامل الناس بالشيء الذي يحب أن يعامل به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم والقدح فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذا وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك. هذا الآن يبين لك أن إذا سلك الإنسان مثل هذا المسلك، إشاعة العثرات وإشاعة الزلات والأخطاء التي قد تقع، هذا يترتب عليه آثار سيئة. ولهذا قال: من أعظم المحرمات وأشنع المفاسد إشاعة عثراتهم والقدح فيهم في غلطاتهم، وأقبح من هذه وأقبح إهدار محاسنهم عند وجود شيء من ذلك، عند وجود شيء من ذلك. بل يصبح أحيانا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة، قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن العشير، ثم بين ذلك، قال: إذا أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت خيرا قط، تنسى كل محاسنك وكل التعاملات الجيدة والفضائل تنساها في مقابل خطأ أو خطأين، هذا كفران العشير. فالشاهد أن مثل هذا الأسلوب لا أحد يحبه لنفسه ولا يرضاه، ويراه من المعاملات الغير جيدة. فإذا كان كذلك فليحرص على معاملة الآخرين بمعاملة يحب أن يعامل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وربما يكون وهو الواقع كثيرا أن الغلطات التي صدرت منهم لهم فيها تأويل سائغ ولهم اجتهادهم فيه، معذورون والقادح فيهم غير معذور. يعني يقول أحيانا بعض الأخطاء قد يظنها من ينتقدهم خطأ، أو يكون الذي فعل ذلك الأمر فعله على وجه معذور، على وجه معذور فيه. فمراعاة هذه الأمور أيضا من التي تعين العبد على التعامل الحسن في مثل هذه المواقف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا وأشباهه يظهر لك الفرق بين أهل العلم الناصحين والمنتسبين للعلم من أهل البغي والحسد والمعتدين. يعني في مثل هذه المواقف يتميز الناصح من غيره، يتميز الناصح، يتميز صاحب الخلق العظيم من غيره، يتميز من يحب الخير ممن يتربص مثلا بالآخرين، يتميز الناصح من الحاسد مثلا. فمثل هذه المواقف تكشف معادن الناس وتسفر عن حقائقهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أهل العلم الحقيقي قصدهم التعاون على البر والتقوى والسعي في إعانة بعضهم بعضا في كل ما عاد إلى هذا الأمر، وستر عورات المسلمين وعدم إشاعة غلطاتهم، والحرص على تنبيههم بكل ما يمكن من الوسائل النافعة، والذب عن أعراض أهل العلم والدين. فعلا إذا كان رائد الإنسان وأيضا نيته وقصده مخلصا لله طالبا رضا الله سبحانه وتعالى، عاملا بالنصيحة متقربا إلى الله بذلك، لا يمكن أن يتعامل إلا بمعاملات يكون فيها خدمة لهذا الدين وتحقق للصلاح ودرء للمفاسد. فإذا لاحظت هذا الجانب، إذا لاحظت هذا الجانب ثم وجدت من أخطأ خطأ، إن عاملته بهذه المعاملة القائمة على الإخلاص وعلى النصح وعلى إرادة الخير وعلى محبة الخير له، تجد تعاملك آخر. إذا ضعف في العبد الإخلاص ودخلت حظوظ النفس ودخلت الأغراض الشخصية ودخل أيضا تذكر الماضي، تذكر الماضي، تأتي مواقف ويبدأ يستذكر الماضي، قبل سنة ما تذكر ماذا فعل لك؟ هذه فرصتك الثمينة لا تفوتها، قبل سنة لما حصل منك كذا وكذا الآن فرصتك عليك به. ثم يبدأ هذا الخلق، ليس خلق طالب العلم، ليس خلق طالب العلم، ولا يمليه العلم ولا يسوق إليه العلم، وإنما هذه أشياء إفرازات في النفس وأمراض في الصدر وأشياء دفينة، فإذا بنى عليها الإنسان والعياذ بالله وجدت أمور وتعاملات لا تحمد أبدا. بينما إذا كان الإنسان يتعامل بالإخلاص بالنصح بالصدق إلى آخره فأمره آخر، فأمره آخر وطريقته أخرى في التعامل، ولا يستقل الإنسان المواقف. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله خصومة من المتكلمين وشوا به عند الحاكم حتى سجن، وبقي في السجن سنوات، ثم لما خرج من السجن السلطان صار بينه وبين القضاة الذين وشوا بشيخ الإسلام صار بينه وبينهم نفرة، فأراد أن يستغل خصومتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية أن يستصدر منه فتوى ضدهم بقتلهم، ودعا ابن تيمية عنده ويريد أن يستغل هذا الموقف، وقال هؤلاء فعلوا بك كذا وفعلوا بك كذا وفعلوا بك كذا إلى آخره، وهم أخذ يؤلب عليهم. قال: أما عن حقي أنا فكله عفوت عنه لوجه الله، حقي أنا كله جميعا عفوت عنه لوجه الله. ثم هؤلاء قضاة البلد، هؤلاء أهل العلم، إذا قتلتهم أين القضاة، أين العلماء، أين كذا، وأخذ يذب عن حرمتهم، حتى أحدهم يقول: قدرنا على شيخ على ابن تيمية فأسأنا إليه، وقدر علينا فعفى عنا، فعفى عنا. فيتفاوت الناس بحسب الأخلاق، بعضهم يريد أن يستقل أي موقف حتى يكيل للآخر بأشد مكان، وآخر لا، قال الله عنهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وهنا تأتي فرصة ثمينة لتتقرب إلى الله. أساء إليك أحسن إليه، ادفع بالتي أحسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ريب أن هذا من أفضل القربات. ثم لن فرض أن ما أخطأوا فيه أو عثروا ليس لهم فيه تأويل ولا عذر، لم يكن من الحق والإنصاف أن تهدر المحاسن وتمحى حقوقهم الواجبة بهذا الشيء اليسير كما هو دأب أهل البغي والعدوان، فإن هذا ضرره كبير وفساده مستطير. لو فرض أن فعلا أخطأ، وخطأ الذي خطأ فيه لا تأويل له ولا عذر، هل من المناسب أن تمحى حقوقهم وأن تهدر محاسنهم وفضائلهم بهذا الشيء اليسير أو العمل القليل الذي وقعوا فيه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: أي عالم لم يخطئ وأي حكيم لم يعثر. إذا كان كذلك الواجب علينا أن نعذر ونعمل على الإصلاح. إذا كان كل أحد لابد أن يخطئ، لابد أن يقع في عثرة، لابد أن نعمل على الإصلاح ونعذر ونحاول معالجة الخطأ بالأسلوب المناسب والطريقة الحكيمة. قال رحمه الله تعالى: وقد علمت نصوص الكتاب والسنة التي فيها الحث على المحبة والائتلاف والتحذير من التفرق والاختلاف، وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم والدين، فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل محله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار ولو بالباطل، ولم يقفوا على حد محدود، فتفاقم الشر وعظم الخطر، وصار المتولي لكبرها من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قامع للشر. هنا ينبه الشيخ رحمه الله أن الشريعة جاء فيها الحث على المحبة والتآخي والتآلف والتآزر والتعاون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثل الجسد الواحد. وجاء أيضا نصوص كثيرة تحذر من الفرقة والاختلاف، وأعظم من يوجه إليهم هذا الأمر الذي هو الأمر بالاجتماع والتآلف والتحاب والبعد عن التفرق، أو أعظم من يوجه إليهم هذا الأمر أهل العلم وطلاب العلم، فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس، والناس تبع لأهل العلم، تبعهم الناس، فإذا ائتلفوا واجتمعوا ائتلف الناس معهم واجتمعوا. لكن إذا حصل بين عالمين أو طالبي علم في بلد ما ملاسنة وخصومة ومشادة على الملأ، ما الذي سيحدث؟ سيتبعهم الناس ويكون الناس فريقين، فريق يؤيد هذا وفريق يؤيد ذاك، فريق ينتصر لهذا وفريق ينتصر لذاك. وإذا كانت المشادة بين هذين باللسان، الأتباع من الغوغاء ستكون المشادة بالأيدي. لكن الذي بدأ وأسس لهم هذه الفرقة وهذا الاختلاف معروف من هو. فإذا يقول: فمتى لزموا هذه الأوامر الشرعية الحكيمة تبعهم الناس واستقامت الأحوال، ومتى أخلوا بذلك وحل محله البغي والحسد والتباغض والتدابر تبعهم الناس وصاروا أحزابا وشيعا. وفعلا هذا الذي يتحدث عنه الشيخ يقع عبر التاريخ إلى زمان، يقع كثيرا. صار الناس أحزابا وشيعا، وصارت الأمور في أطوار التغالب وطلب الانتصار، بينما كان بالإمكان أن تدرى بغير هذا، بزيارات ولقاءات حب ومودة متكررة مع الدعاء مع النفس، تنتهي مثل هذه الأمور، ولا يترتب مثلها ولا يقع مثل هذه المفاسد، فيتفاقم الشر ويعظم الخطر. وصار المتولي لكبرها، كبر هذه الأمور، من كان يرجى منهم قبل ذلك أن يكونوا أول قامع

راجين أن يكونوا أن يكون أجرهم على الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر سبحانه ثلاث مراتب: مرتبة المعاملة بالمثل، ومرتبة العفو، ومرتبة الظلم، وهي التي أشار إليها رحمه الله فيما سيأتي من كلامه. الشيخ رحمه الله له كتاب الفوائد، له كتاب الفوائد، مجموع الفوائد، جمع فيه فوائد، وذكر قصة لأحد أهل العلم، أغلظ عليه أحد إخوانه في مسألة ما، فكتب إليه خطابا رقيقا لطيفا وفيه معاني جميلة، فنستمع إلى هذا الخطاب الذي كتبه لأحد إخوانه ممن أغلظ عليه في أمر حصل منه. ولم يذكر الشيخ من هو، قال أحد طلبة العلم، أنا استشف الله أعلم من الشيخ نفسه، لا ولا أجزم، لكنه لم يذكر. فنستمع الآن للخطاب في نفس بابنا هذا. قال رحمه الله تعالى: يعجبني ما وقع لبعض أهل العلم، وهو أنه كتب له آخر من أهل العلم والدين ينتقده انتقادا شديدا في بعض المسائل، ويزعم أنه مخطئ فيها، حتى أنه قدح في قصده ونيته. يعني في ضمن قدحه قدح في القصد والنية. أنت مثلا شخص مثلا قصدك سيء، أو أنت خبيث الطوية أو كذا، يعني عبارات تتعلق بالنية والقصد، فماذا كتب له؟ نعم يكمل. وقال مع ذلك أنه يدين الله ببغضه بناء على ما توهم من خطئه. وفي الخطاب الذي كتب له أن قال وأنا أدين الله ببغضك بناء على ما توهمه من خطئه. نعم. فأجاب المكتوب له: اعلم يا أخي أنك إذا تركت ما يجب عليك من المودة الدينية والأخوة الإسلامية، وسلكت ما يحرم عليك من اتهام أخيك بالقصد السيء على فرض أنه أخطأ، وتجنبت الدعوة بالحكمة في مثل هذه الأمور، فإني أخبرك قبل الشروع في جواب لك عما انتقدته علي أني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك. يقول أنبهك أولا قبل لا أبدأ معك بأي شيء، أنني لا أترك ما يجب علي من الإقامة، أي الاستمرار على محبتك، لا أترك ذلك. أود أن أخبرك أولا في بدء الحديث أنني مع ذلك كله لا أترك الإقامة على مودتك ومحبتك. هذا المستوى العالي من الخلق، كما قال الله: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعد الجملة هذه. قال رحمه الله تعالى: فإني أخبرك قبل الشروع في جواب لك عما انتقدته علي أني لا أترك ما يجب علي من الإقامة على مودتك والاستمرار على محبتك المبنية على ما أعرفه من دينك انتصارا لنفسي، بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك بقدحك في أخيك، أني أعرف أن الدافع لك على هذه الآن. وهذه الآن أعجب، الآن بدأ يعتذر له عن هذا القدح الشديد فيه، قال أنا الآن يعني ألتمس لك العذر أنك ما فعلت هذا إلا نصحا للدين ونصرة للدين وكذا. نعم. قال: بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك بقدحك في أخيك، أني أعرف أن الدافع لك على ذلك حسن قصد، لكن لم يصحبه علم. سبحان الله، ذاك يتهمه بسوء القصد، وهذا يجعل من الاعتذار له أن يقول أنك حسن القصد وحسن النية، تريد إصلاح الدين، وهو يتهمه بسوء القصد. نعم. قال: بل أزيد على ذلك بإقامة العذر لك بقدحك في أخيك، أني أعرف أن الدافع لك على ذلك حسن قصد، لكن لم يصحبه علم يصححه، ولا معرفة تبين مرتبته، ولا ورع ورأي ورأيا صحيحا يوقف العبد عند حده الذي أوجبه الشرع عليه. فلحسن قصدك المتمحض أو الممتزج بشيء آخر قد عفوت لك عما كان منك إلي من الاتهام بالقصد السيء، فهب أن الصواب معك يقينا، فهل خطأ الإنسان عنوان على سوء قصده؟ فلو كان الأمر كذلك لتوجه رمي جميع علماء الأمة بالقصود السيئة، فهل سلم أحد من الخطأ؟ وهل هذا القول الذي تجرأت عليه إلا مخالف لما أجمع عليه المسلمون من أنه لا يحل رمي المسلم بالقصد السيء إذا أخطأ في مسألة علمية دينية؟ والله تعالى قد عفى عن خطأ المؤمنين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ثم نقول هب أنه جاز للإنسان القدح في إرادة ما دلت القرائن والعلامات على قصده السيء، فيحل القدح في من عندك من الأدلة والقرائن الكثيرة على بعده عن القصود السيئة ما لا يبرر لك أن تتوهم فيه شيئا مما رميته به. وأن الله أمر المؤمنين أن يظنوا بإخوانهم خيرا إذا قيل فيهم خلاف ما يقتضيه الإيمان، فقال تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. واعلم يا أخي أن هذه المقدمة ليس الغرض منها مقابلتك بما قلت، فإني قد ذكرت لك أني قد عفوت لك عن حقي إذا كان لي حق، ولكن الغرض النصيحة وأن أعرفك موقع هذا الاتهام ومرتبته من الدين والعقل والمروءة الإنسانية. ثم إنه بعد هذا أخذ يتكلم عن الجواب الذي انتقده بما لا محل لذكره هنا، وإنما الفائدة في هذه المقدمة. ذكر الشيخ عبد الله بن عقيل، نسأل الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء والعافية، وفي من وقته في المستشفى وفي العناية المركزة، ومن تلاميذ الشيخ، في رسالة له عن عنوانها الشيخ عبد الرحمن بن السعدي كيف عرفته، ذكر هذه القصة وختمها بأن ذلك الشخص أتى إلى ذلك العالم واعتذر منه، أتى إليه واعتذر منه، دفع بالحسنى، قال فأتى إليه واعتذر منه، ذكر ذلك الشيخ عبد الله بن عقيل. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما واجب أهل العلم المتعلق بالخلق فإن مهمتهم أعظم المهمات، وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فيعلم الجاهلين وينصح ويعظ ويذكر ويصدع بأمر الله ويظهر دين الله. فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا، فقد أمر أهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم، وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمهم الله. قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات، وقال صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، وذم الله الكاتمين للحق في عدة آيات، وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم وتذكيرهم بكل وسيلة وبكل طريق ومناسبة. ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا. التعليم له طرق كثيرة. نعم، هنا يتحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن واجب أهل العلم المتعلق بالخلق أي بعموم الناس، بعد أن بين واجبهم فيما بينهم بين واجبهم تجاه عموم الخلق بتعليمهم والحرص على تفقيههم وإيصال الخير لهم وتذكير غافلهم ووعظهم وزجرهم عما نهى الله تبارك وتعالى عنه وإفادتهم والصبر عليهم. وساق رحمه الله تعالى في هذا المعنى نصوصا، وختم ذلك بقوله ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا، فهذا مطلوب من أهل العلم أن يبذلوا من وقتهم في تعليم الناس وتفقيهم وتبصيرهم بدين الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: التعليم له طرق كثيرة سوى طرق التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها، وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة وعلى طرائق مختلفة. هناك طريقتان للتعليم معروفة، هل يقتصر عليها؟ الشيخ حقيقة لطيف جدا في توجيهها وتعليمه، هل يقتصر عليها؟ الطريقة الأولى طريقة الدراسة النظامية في المدارس، يترقى فيتعلم ويحصل خيرا. وأيضا طريقة الأخرى الطلاب المستعدين للطلب، ممن يأتون بالكتب في مجالس أهل العلم ويجلسون ويحفظون ويستذكرون، هاتان طريقتان. هل يقصر تعليم الناس على هاتين الطريقتين؟ هل العالم يقصر طريقة تعليم الناس وتفقيهم على هذين الطريقتين، أم الأمر أوسع والمطلوب أكبر؟ يقول: وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم بحسب ما يسر الله لهم من طرق التعليم النافعة بحسب قرائحهم وأذهانهم، وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا بحيث يكونون المرجوع إليهم أو يكونوا معلمين بعدما كانوا متعلمين. وليس المقصود هنا شرح حالات التعليم في المدارس وتعليم الطلبة المستعدين وكيفية ذلك، فإن لها محلا غير هذا. نعم، هو الشيخ رحمه الله في بعض المواطن في كتبه تحدث عما يخص طالب العلم، كيف يتدرج وبما يبدأ وما هي الأسلوب المناسب للطلب. يقول هنا أن لن نتحدث عن هذا، هو يريد أن يتحدث عن من لم يكن من الناس في التعليم النظامي ولا هو أيضا من المستعدين لطلب العلم، كيف يعلمون؟ إذا جئت إلى بلدك ورجعت إلى موطنك كيف تعلم الناس، عموم الناس؟ الشيخ رحمه الله سيشرح لك طرائق جميلة جدا تحتاج إلى أن تنبه عليها. قال رحمه الله تعالى: وإنما المقصود الوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ورفع الجهل بحسب الإمكان، فمنها إلقاء العلوم في المساجد، وينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أذهانهم، وأن يكون أهم الأشياء وأنفعها وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بهما، فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها من العلم، وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه، وأن تطبق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حتى يتم فهمها. فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها. يعني مثلا عندما يذكر لفظ جاء النهي عنه، وهذا اللفظ المنهي عنه لا يوجد له استعمال بين الناس، لكن لهم ألفاظ يستعملونها مثل ذلك اللفظ في الخطأ أو أسوأ منه، فيناسب في مثل هذا المقام أن تقول لهم: هذا مثل قول بعض الناس الآن كذا وقول بعضهم كذا. فمثل هذه أن تربط هذه النصوص بالواقع أو بالأخطاء الموجودة حتى تعالج يكون أنفع وأجدى. نعم. وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغار وفي المجامع التي يجتمع فيها أهل العلم بالعوام، إما بإلقاء أمور تخف عليهم ولا يستثقلونها إذا رأى أذهانهم قابلة وقلوبهم مصغية، وأما إذا حصل مناسبة المخاطبات بين الناس فإنهم يقوضون في كل حديث. الآن في الطريقة الأولى اللي ذكرها، إذا كان متهيئين ومستعدين ورأى فيهم رغبة للسماع يلقي كلمة لهم، كلمة ويفصل لهم ويبين إذا وجدهم مستعدين ومتهيئين. وإذا كانوا غير مستعدين عوام وفي أحاديثهم الخاصة وشؤونهم المتنوعة، ماذا عليه أن يفعل في مثل هذه الطريقة؟ هل يوقفهم عن الحديث ويبدأ يخطب ويعظ، أو ثمة طريقة أخرى أنسب؟ يقول: وأما إذا حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس فإنهم يخوضون في كل حديث وكل موضوع دنيوي، وقل موضوع منها إلا ويجد العالم البصير موضعا ومحلا لإلقاء ولو بعض المسائل. يعني مثل ما هم يتحدثون في موضوعات معينة هو يتحدث معهم، لكن هو حديث من نوع آخر، وهو منطلق معهم في حديثهم في أمور الدنيا، لكنه يأتي بالفوائد التي تصحح وتبين وتخوف وتذكر إلى آخر ذلك، وهم يجدونه في حديث معهم ليس كواعظ وملقي دروس لهم، وإنما شخص يتحدث معهم لكنه يخلل حديثه معهم بأشياء من وعظ أو تنبيه أو تذكير أو إشارة إلى حكم ما أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: فبيان القليل خير من الترك بالكلية، والعالم الحاذق يتمكن أن يجري مع العوام في أحاديثهم العادية، ويلقي ما شاء الله من المسائل التي تنفعهم في أثناء تلك الأحاديث، والناصح لنفسه ولغيره يحصل في هذا خيرا كثيرا. لأن إذا استوقفهم ربما كثير منهم أو بعضهم لا يقبل، لو كان تحدثون قال: لا توقفوا، أنا عندي موعظة الآن أو عندي كلمة أو أبغاكم تصبرون علي ساعة واحدة، عندي محاضرة، ما يقبلون، النفوس في الغالب ما تقبل. لكن إذا كان حديث مباح ودخل معهم في الحديث وذكر لهم طرائف فوائد واستمالهم إليه ببعض الأشياء التي تشد، ثم يدخل عليهم فائدة، يذكر لهم حكم، ينهى عن خصلة محرمة، فمثل هذا الأسلوب في مثل هذا الموضع مناسب تمام المناسبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن ذلك أيضا النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم، من رآه مقصرا في واجب من واجبات الله وحقوق الخلق نصحه سرا وعلمه الواجب وكيفية سلوكه والفوائد والثمرات المترتبة على فعله. هذه أيضا مهمة جدا، النصائح الخاصة، يعني سرا بينك وبين المنصوح لا يعلم بها أحد، بكلمات لطيفة وأسلوب، هذه كم يحصل فيها بإذن الله من النفع والفائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن رآه متجرئا على محرم متعمدا أو جاهلا نصحه ووعظه وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك المحرم، وما لتاركه من الخير والثواب، وما على فاعله من الوزر والعقاب، ولا يحقر صغيرا ولا كبيرا ولا شريفا ولا وضيعا. فكم حصل بهذه الطريقة من تعليم للجاهلين وإرشاد للغافلين وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين. وأولى من على العالم تعليمه ونصحه وإرشاده بكل وسيلة مناسبة وطريقة ناجحة الأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والمعاملون والخلطاء. فكما أن حقوق هؤلاء مقدمة على غيرهم، فأحق الحقوق وأولاها التعليم والنصح والإرشاد والتوجيه للأمور النافعة والتحذير من الأمور الضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانت هذه الأمور مطلوبة من العالم مع عموم الناس، فأهله وأولاده وقرابته أولى بهذا الخير، والأقربون أولى بالمعروف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا وفق من عنده علم لهذه الأمور التي ذكرناها بحسب اقتداره لم يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله كلما تسلسل نفعه وعمل بإرشاده، ثم ما ترتب على هذه الأعمال من الدعوات المستجابات ممن انتفعوا بإرشاده ونصائحه. فكم شاهدنا وشاهد غيرنا ممن وفقوا للقيام بشكر من أحسن إليهم ببعض هذه الأمور من التشكرات والدعوات المتكررة كلما تذكروا نصائحه القيمة وإرشاده النافع. وهذه أمور لا يستهان بها. وإني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشايخ الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن 45 سنة. كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين، وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات، ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة. فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم وضاعف لهم الأجور. ونحمد الذي أوصل إلينا على أيديهم من الخير والفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا لا يعد ولا يحصى. فإنه تعالى المنعم المطلق على الجميع أنعم بالأسباب ومسبباتها، ونسأله أن يتم نعمه على الجميع. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأوزعني أن أشكر المحسنين والمرشدين ومن انتفعت بهم مشافهة أو مكاتبة أو استفدت من كتبهم، فإن شكرهم من شكرك، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. لما ذكر رحمه الله أن من يكرمه الله عز وجل باغتنام الأوقات في الخيرات ويتسلسل نفعه وإرشاده ويستفيد الناس من علومه، يترتب على ذلك أمور: أنه يكون له مودة في قلوب الناس، ولا سيما من استفادوا منه وحصلوا من علومه، ويفوز أيضا بدعواتهم الصالحات ممن انتفعوا بإرشاده ونصائحه. فيقول رحمه الله: كم شاهدنا وشاهد غيرنا ممن وفقوا للقيام بشكر من أحسن إليهم ببعض هذه الأمور من التشكرات والدعوات المتكررة كلما تذكروا نصائحه القيمة وإرشاداته النافعة. يقول: هذا أمر لا يستهان به. لما ذكر هذا الأمر تذكر رحمه الله تعالى مشايخه ومن تلقى عنهم ومن استفاد من علومهم وتوجيهاتهم ونصائحهم، وبعضه مضى عليه سنوات طويلة. ففي هذه اللحظة تذكر وهو يتحدث عن هذا الأمر، تذكر ذلك وقال هذا الكلام الجميل: وإني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأتحفني بها بعض إخواني ومشائخي الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن 45 سنة، لا تقل عن 45 سنة. ويذكرها ويذكر الفائدة، يذكر الشيخ مثلا الذي أفاد قبل 45 سنة. يقول: كلما ذكرتها واستحضرتها، استحضرت نفعها لي ولغيري، عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين. ونحن في هذا المقام أيضا عرفنا سعة فضل الله على الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله بهذه الكتب والإرشادات والنصائح والتوجيهات العظيمة التي نفع الله بها نفعا عظيما. فعرفت كلما ذكرتها واستحضرت نفعها، استحضرت نفعها لي ولغيري، عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين، وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات. ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة. فأخذ يدعو رحمه الله بهذه الدعوات لمن استفاد منهم. قال: فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم وضاعف لهم الأجور.